بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 55 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو العباس رحمه الله تعالى: وصار هؤلاء الذين قالوا بقول السالمية المركب من قول المعتزلة والكلابية القائلون بأن الصوت المعين الذي تكلم الله تعالى به قديم، متنازعين في الصوت المسموع من القراء على ثلاثة أقوال. منهم من يقول: بل الصوت القديم غيره، وذاك لا يسمع، وهؤلاء أقل خطأ. ومنهم من يقول: بل الصوت يشتمل على صوتين، محدث وقديم. والذين قالوا بقول الكلابية متنازعون في القرآن العربي كلام من هو ومن الذي تكلم به. فمنهم من يقول: هو مخلوق خلقه الله تعالى في غيره ليدل به على ذلك المعنى القديم. ومنهم من يقول: بل هو إحداث جبريل أنشأه وعبر به عما في نفس الله تعالى. ومن متأخريهم من قال: بل هو إحداث محمد صلى الله عليه وسلم عبر به عما ألهمه الله تعالى من المعنى. وصارت الطائفة القائلة بقدم القرآن بل بقدم عين الكلام متفقة على أن من كلمه الله تعالى من الملائكة والأنبياء وغيرهم فلم يكلمه بكلام تكلم به حين كلمه، بل أسمعه حينئذ ما هو موجودا قديما أزليا لم يزل ولا يزال. أحسنت. يعني هذا كله استمرار لما سبق في مذهب السالمية الذين يقولون بإثبات الكلام لله، لكنهم أرادوا أن يخالفوا المعتزلة ويخالفوا الكلابية في إثبات الصوت لله، وأن الله يتكلم بحرف وصوت. لكن صار عندهم إشكالية من أيضا دخول الكلام المبتدع في مذهبه، وهنا كيف يكون الله عز وجل يتكلم بهذا الصوت في هذا الوقت وفي ذلك الوقت والمتأخر والمتقدم وغيره. فقالوا بهذا القول العجيب الغريب: إن الصوت الذي تكلم الله به قديما، يعني أن الله يتكلم بصوت، وهذا مخالف للمعتزلة ومخالف للكلابية. لكن قالوا إن هذا الصوت قديم أزلي، وكما أشرنا في الدرس الماضي وغيره، يعني لم يزل الله يقول يا آدم، لم يزل الله يقول يا نوح، لم يزل الله يكلم موسى، لم يزل الله يخاطب الملائكة، لم يزل الله يتكلم بتبت يد أبي لهب، لم يزل إلى آخره. وهذا كله من الأخطاء التي أراد هؤلاء أن يصححوا بها مذهبا مبتدعا بمذهب مبتدع آخر. وهنا أيضا اختلف هؤلاء السالمية في الصوت المسموع من القراء، هل إذا قرأ القارئ بصوته ما نوع هذا الصوت ونحو ذلك. فأيضا خلطوا في هذا، وذكر الشيخ هنا أشار إلى ثلاثة أقوال لكنه لم يذكر إلا قولين. فمنهم من قال: لا، الصوت القديم لله غير الصوت الحادث المسموع، يعني إذا تكلم الإنسان مثلا أو قرأ القرآن هذا غير الصوت الذي تكلم الله به، طيب ما علاقة هذا بذاك؟ الآن هو يتكلم به أو ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم أو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتلقاه من جبريل ويسمعه بصوت جبريل، ثم الصحابة يسمعونه بصوت النبي ثم يتلى. فهؤلاء فصلوا بينهم وقالوا لا، هذا مخلوق وحادث، أما الصوت القديم فهو لله عز وجل. ومنهم من يقول لا، الصوت يشتمل، كل صوت يشتمل على محدث وقديم، يعني أرادوا أن يعني يجمعوا بينهما، مثل لما يقول الإنسان لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، فأراد أنه يقول الصوت قديم أو ما هو قديم، فأراد أن يجمع بينهما ويقول يشمل القديم والمحدث. وهذا كله تخليط. ثم أيضا لما أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى مذهب الكلابية الذين يعني انتقل مذهبهم تقريبا إلى مذهب الأشاعرة وتكلموا في المسألة هذه، أشاروا إلى قدم كلام الله عز وجل، وهذا هو مذهبهم. لكن يقولون إن الله لا يتكلم بمشيئته وإرادته ولا يتكلم بصوت، وهذا خلاف مذهب السالمية الذين يقولون بصوت، لكن أخطأوا في قولهم هو قديم. فهنا هؤلاء الكلابية في مذهبهم أثبتوا لله الكلام، لكنها قالوا الكلام قديم. فجاء النقاش في نفس المسألة التي يعني يدور حولها الكلام، وهي طيب هذا القرآن الذي يتنزل ما هو؟ ما نوعه؟ هل هو كلام الله أو ليس كلام الله؟ المشهور في المذهب الكلابي والأشعري أنه عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله عز وجل، لأن الكلام عندهم هو المعنى النفسي، ولهذا يسمونه بالكلام النفسي. وأحيانا يقولون الكلام هو معنى قائم بذات الله، إذن هو المعاني. فقل طيب القرآن يعبر عنه بأحرف وكلمات ويتلى بصوت، ما هو هذا الذي يتلى به ونحو ذلك؟ هذا القرآن العربي الذي تقولون عنه إنه عبارة عن كلام الله، ما هو؟ هنا خلط الكلابي تخليطا عجيبا، يعني بمعنى أنهم ردوا على المعتزلة جملة فقالوا كلام الله ونفوا أن يكون مخلوقا، لكن لما جاء التفصيل وقيل هذا القرآن العربي ما هو؟ بعضهم قال مخلوق خلقه الله في غيره. ليه؟ قال ليدل على المعنى القديم، فهو عبارة عن كلام الله، مخلوق، مخلوق وهو عبارة عن كلام الله عز وجل. بعضهم قال أحدثه جبريل، أنشأه وعبر به عما في نفس الله عز وجل، يعني جبريل عبر عن المعنى القائم بذات الله، عبر عن الكلام النفسي، لأن الكلام النفسي عندهم كحياة الله قائم بالله لا ينفصل عنه، هو معاني. لكن هذا الذي يتلى بحرف وصوت وقرآن ما نوعه؟ منهم من قال مخلوق، منهم من قال عبر به جبريل، منهم من قال عبر به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القول الأخير من الأعاجيب، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يعبر عن الإلهام؟ يعني جبريل يلهم النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله اللي هو الكلام النفسي، ثم يأتي محمد صلى الله عليه وسلم فيعبر به ويعبر عن هذا المعنى بهذا القرآن المعجز ويقول هذا كلام الله حتى يسمع كلام الله. يعني هذا من الأشياء الغريبة جدا في مثل هذه المذاهب الفاسدة. ولهذا لو تأمل الإنسان المذهب الكلابي والمذهب الأشعري في كلام الله عز وجل لوجده خطيرا جدا، إلى حد أن يعني من يعني دقق فيه يكاد يقول إنه يصل إلى قول الملاحدة والزنادقة الذين ينسبون هذا القرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لكن نظرا لأنهم في الأصل يثبتون كلام الله ويقولون هو كلام الله ويردون على المعتزلة ويقولون غير مخلوق، ثم يثبتون المعنى لكن لا يثبتون أن الله يتكلم بمشيئته وإرادته إلى آخره. هذا كله نظرا لأنهم يقولون هذا الكلام صار المذهب الذي ينسب إليهم يعني بهذه المثابة، وإن كان يحمل في دقائقه تلك المعاني الخطيرة التي أشرنا إليها قبل قليل، وهي تكاد تقرب من قول الزنادقة الذين يقولون عن القرآن إن هذا إلا قول البشر، والمستشرقون والمنصرون كلهم يكون القرآن من محمد، محمد هو الذي ابتدأ وهو الذي أتى به، وهناك إلهامات يعني من عند الأنبياء وهو يعبر عنها بهذا التعبير. هذا هو المذهب الأشعري وهو المذهب الكلي. وعلى هذا تأتي النتيجة، كلام الله للملائكة في تلك الأوقات بعد خلق الملائكة، في تلك كلام الله للأنبياء جميعا، تكلم الله بالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ما نوعه حين كلم هؤلاء؟ هل كلمه بكلام موجود أو بكلام أزلي؟ مذهبه هو قائم على هذا أن الله لم يزل ولا يزال يتكلم نظرا لأنه قائم بذات الله عز وجل. نعم. ما هو بس هو مخرج لا دليل عليه، ولذلك يعني صار الخلاف داخل المذهب، منهم من يقول خلقه الله في غيره تعبيرا عن المعنى القائم بذات الله، منهم من يقول الذي عبر جبريل، منهم من يقول الذي عبر محمد، بس عبر محمد عن كلام الله. كيف وصل المعنى إلى محمد؟ قال لك المعنى إلهام وصل إلى محمد فعبر عنه بهذا القرآن، كله خروجا من قول بأن القرآن كلام الله وأنه بحرف وصوت، لأنه عندهم الحرف والصوت تشبيه وتجسيم. إذا قلت أن الله يسمع كلامه وأن الله يتكلم بحرف، أن هذا تشبيه وتجسيم، والصوت والحرف ما هو إلا من صفات الإنسان، ولا بد له من أضراس ولهات وهواء ينفخ وكذا وكذا إلى آخر الدخول في التفاصيل. وهذه وأمرها عجب، قد يقولها الجهمي عن صفة العين لله، عن صفة البصر لله، عن صفة السمع لله، ومع ذلك يثبتون لله السمع والبصر ويقولون لا ندخل في التفاصيل ولا نشبه. فهذا هو التخليط الذي وقع فيه هؤلاء. نعم يا شيخ. من أي ناحية الفرق؟ لا هو قول، هو يعني هذا، لاحظ معي، هذه الأقوال الثلاثة التي قالها الكلابية ومن بعدهم من الأشعرية هو خروج من إشكالية. هذه الإشكالية تقول على أنه إذا كان الكلام هو الكلام النفسي، إذن هذا القرآن المتلو بحروفه ما هو؟ إذا كنتم تقولون كلام الله قائم به في عليائه، طبعا هم لا يثبتون علو الله لكن قائم به سبحانه وتعالى، إذن هذا القرآن بحرف وصوت كلام من؟ إن قلتم كلام الله خرجتم من المذهب، وافقتم أهل السنة و قلتم يتكلم بحرف وصوت، إذن تكلم الله به، وهذا الذي يقول به أهل السنة والجماعة. لكن لأنهم ينفون ذلك فصارت النتيجة أنه لا بد فيه من مخرج، فجاءت هذه المخارج. يعني هذه الأقوال لا يقال ما الفرق بينها، وإنما يقال ما الدليل عليها وما آثارها المترتبة عليه، وإلا فهي نوع من الخروج من المشكلة، كأنهم وضعوا في زاوية ضيقة وقيل لهم ماذا تقولون في القرآن، فقال بعضهم خلقه الله في غيره ليجعله تعبيرا عن معنى كلام الله، قول ثاني قالوا لا جبريل هو الذي عبر، ما الدليل؟ ما في دليل. بعضهم قال محمد هو الذي عبر، ما الدليل؟ ليس فيه دليل. والقول الأول من الأقوال الثلاثة هو موافقة للمعتزلة أنه مخلوق خلقه الله، نعم يا شيخ. فقيل للكلابية: المعنى لا يسمع وإنما يسمع الصوت. فقال الأشعري: بل يسمع كل موجود، بل يشم ويذاق، فالحواس الخمس يجوز أن تتعلق بكل موجود. وقال بقوله طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد كالقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجويني وغيرهما. وقال القاضي أبو بكر: كلام الله لا يسمع. واحتج طائفة من الكلابية كأبي محمد الدمشقي وغيره على أن القرآن إحداث محمد صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: إن هو إلا إنه لقول رسول كريم. قال: فإنما إضافة إنما أضافه إليه لأنه هو الذي أحدثه وألفه. وهذا باطل، فإن الله تعالى أضافه إلى الرسول البشري تارة وإلى الرسول الملكي تارة أخرى. نعم بدون تارة. نعم. وإلى الرسول الملكي أخرى إلى جبريل ومحمد صلى الله عليهما وسلم تسليما، وكلاهما رسول مصطفى، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فهذا جبريل. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، فهذا محمد صلى الله عليه وسلم. فلو كان مضافا إليه لأنه أحدثه لتناقض الخبران، فإنه إن كان أحدثه هذا لم يحدثه الآخر. وأيضا فإنه سبحانه قال: إنه لقول رسول كريم، ولم يقل نبي ولا ملك، فأضافه إليه باسم الرسول ليبين أنه مبلغ له عن مرسله لا محدث له من تلقاء نفسه. فعلم أنه أضافه إلى الرسول لأنه بلغه عن الله لا أنه أحدثه وأنشأه. وأيضا فالمضاف هو القرآن، ليس هو مجرد لفظه، فلو كان المراد ما ذكر فلو كان المراد ما ذكرتم لزم أن يكون كله كلام محمد أو جبريل لا كلام الله تعالى. وهذا قول الوحيد الذي قال الله تعالى فيه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. فالله تعالى قد كفر من جعله قولا للبشر، وأخبر سبحانه أنه قول رسول من البشر، كما أخبر أنه قول رسول من الملائكة، فتبين أنه قول للرسول بلغه عن المرسل له، فله فيه البلاغ، لم يحدث هو شيئا منه، بل بلغه كما أنزل عليه، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال تعالى: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. حسن، هنا مسألة يعني علاقة المعنى بالصوت. لما هؤلاء أثبتوا الكلام النفسي والمعنى القائم بالله عز وجل، قيل للكلابي: المعنى لا يسمع، المعنى لا يسمع. فجاء أبو الحسن الأشعري بكلام غريب جدا، وهو أنه قال: بل يجوز أن يسمع، ويجوز أن يشم وأن يذاق. وهذه مسألة من المسائل كثيرا ما يتطرق إليها الباحثون، وخاصة أنهم يدخلون فيها في مسائل تتعلق بالفيزياء، والمقدمات الكلامية عند المتكلمين أدخلوا فيها مسائل فلسفية وأحيانا طبية وغيرها. فكان من الغرائب المنسوبة إلى أبي الحسن الأشعري أن الحواس الخمس تثبت لكل موجود، كل موجود يمكن أن يشم، يمكن أن يذاق، يمكن أن يلمس، يمكن أن يسمع، يمكن أن يرى. لا يرى، الموجود يرى، كل موجود يرى. ولهذا حتى في مسألة أن الله يرى يوم القيامة، لأن الأشاعرة يثبتون الرؤية، استدل عليها أبو الحسن الأشعري بهذا الدليل، قال: كل موجود يرى. وهذا دليل ضعيف. ها؟ كل موجود، كل موجود. اي نعم، يهوك لما يقول لك موجود يعني الصوت موجود ولا ما موجود؟ موجود، الصوت موجود، يقول لك يمكن رؤيته، فخالف العقول. ما الذي دعاه إلى هذا؟ هذه المسألة، مسألة كلام الله عز وجل، إنه معنى قائم بذات الله عز وجل، وإنه يمكن أن يسمع، لأن كل موجود تدخل فيه إيش؟ الحواس الخمس. وأيضا في مسألة أن الله يرى يوم القيامة، وخالف المعتزلة، وهذا ماذا معروف، قيل لهم ما الدليل العقلي عليه؟ طبعا الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة كثيرة يوافقوننا فيها، لأنهم يثبتون أن الله يرى يوم القيامة، لكن مشكلتهم أنهم يقولون يرى بلا علو، يعني أنكروا علو الله وقالوا الله في كل مكان فتناقضوا. لكن في باب الرؤية، أبو الحسن الأشعري المشهور عنه، وهذا ذكره الشيخ الإسلام بن تيمية في التدمورية، يعني نوع من التلميح للمسألة هذه، وهذا هو أصلها الكلامي، أن كل موجود يرى. والصحيح لا، لا يلزم كل موجود يرى. ما هي القاعدة الصحيحة في باب الرؤية؟ أن تقول كل قائم بنفسه يرى. أما إذا قلت كل موجود يرى، معناها الصوت يرى والمشموم يرى، وهذا عقل غير معقول، تشمه لكن لا ترى، وتسمعه لكن لا ترى، فأنت تخالف المعقول بذلك من أجل إثبات قضية شرعية عظيمة تتعلق بإثبات صفات الله عز وجل، أو ما يتعلق بها، مثل مسألة الرؤية. ومنه المسألة التي معنا، وهي مسألة قول هؤلاء إنه ممكن أن يكون المعنى يسمع، لأنه كل موجود، ما دام الله موجود ومعنى كلامه موجود، إذن يمكن أن يسمع. هذا جواب الأشعري، وهذا مبني على المسألة التي ذكرناها قبل قليل، وبينا أنه كثيرين يغالطونه ويغلطون أبا الحسن الأشعري في هذه القضية، والذي دعاه إلى مثل هذه المقالات تلك الأصول الفاسدة. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر شيئا غريبا جدا، وهذا القول الغريب جدا هو أن من قال إنه جبريل استدل بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، ومن قال إن الذي عبر بالعربية بالنسبة للقرآن الكريم هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم احتج بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تذكروا، ثم فند شيخ الإسلام الأدلة بما هو واضح مما ذكره هنا. والأشياء هذه تعرفون أن شارح الطحاوية اختصرها، يعني ذكر هذه أو تقريبا شبه نقلها شيخ ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى من كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة، وهذا أصل النقاش في شرح الطحاوي، بأن القول بأنه قول جبريل أو قول محمد صلى الله عليه وسلم لا يصح، وذكر الأجوبة. الجواب الأول في الرد عليهم أنه مرة نسبه إلى جبريل ومرة نسبه إلى محمد، وهذا لا يمكن، إما أن يكون كلام جبريل أو كلام محمد، والقرآن لا يتناقض. الثانية أنه سماه في هذا السياق رسول، والرسول هو المرسل المبلغ. والثالثة أنه نفى نفيا صريحا أن يكون كلام البشر، بل أكفر من قال إنه كلام البشر، كما في رده على الوليد ابن المغيرة ذرني ومن خلقته وحيدا لما فكر وقدر إلى آخره. فهذا كله دليل على بطلان احتجاج الأشاعرة بمثل هذه المقالة. وفي هذا الموضع الذي يعني يشير إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يدلك على مبلغ التخليط والخبط في مثل هذه المذاهب، لأنهم تركوا القول الحق الذي هو قول أهل السنة والجماعة أن الله يقوم به الكلام، وأنه يتكلم بمشيئته وإرادته، وأنه يتكلم بحرف وصوت يسمع. هذا هو الكمال لله عز وجل، وهو الذي دلت عليه الأدلة. نعم يا شيخ. الآن أيضا سيؤيد النقاش في يعني في هذه المسألة. نعم يا شيخ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي رواية: فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ومن بلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم كلاما كقوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فذلك الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان المبلغ بلغه بصوت نفسه وحركته. صحيح، لأن هذا استجابة لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب. ما هو الذي أنزل؟ الذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسمان: قسم هو الوحي المنزل الذي لا يجوز أحد أن يغير فيه ولا يبدل، لا رسول ولا جبريل ولا غيره، وهذا بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه مبلغا لا يخرجه عن كون أصل الكلام هو لله، كلام الله عز وجل. والقسم الثاني هو السنة، وهي أيضا تبليغ لأنها وحي يوحى، والفارق بينهما معروف. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي هي أحاديث تحث على تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الحديث المشهور: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يدل على هذه المسألة دلالة واضحة. فالذي يبلغ أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويرويها بالأسانيد لا يقال إنه هو الذي تكلم بها، كما ذكر الشيخ مثال: إنما الأعمال بالنيات أو غيره من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح والحمد لله. وإن كان المبلغ يبلغها بصوت نفسه وبحركته إلى آخره، لكن الحديث للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي بينه شيخ الإسلام في المناظرة لما ناظر الأشاعر، ولما اجتمع الأشاعر في مناظرته حول الواسطية كان عندهم إشكال في هذه الجزئية، يعني عندهم عدة إشكالات، لكن من ضمن الإشكالات الكبرى إشكالة كيف يكون كلام الله وهذا القرآن بين أيدين يصير كلام الله. هذا عندهم إشكال، كيف يكون قرآن يتلى ويسمع وبحرف ثم نقول كلام الله والله عز وجل تقوم به صفاته كما يليق بجلاله وعظمته؟ هذا هو الإشكال عنده. فشيخ الإسلام في نفس المناظرة بدأ يشرح لهم المسألة، وقال عبارة يقول إنها أعجبتهم جدا، وهي عبارة: إن القول إنما القول إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا. يقول فعجبوا منها ووقفوا عندها وصاروا يكررونها، يعني هذه الفكرة كأنها مخرج لإشكالية عنده. فالذي يبلغه يبلغ هذا القرآن لا ينسب إليه، والشيخ في كثير من كتبه ذكر مثال بالمعلقات، معلقة امرئ القيس أو عنتراه أو عمرو بن كلثوم أو غيره، هذه تنسب إلى صاحبه، فكونها تكتب أو تحفظ أو أحيانا تلقى أو تشرح لا يخرجها عن كونها منسوبة إلى من؟ إلى صاحب المعلقة. فكذلك أيضا السنة النبوية مهما بلغت فهي منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى والأدلة متضافرة أن هذا القرآن العظيم هو كلام الله حقا، وإن بلغ بأصوات المخلوقين. نعم. فكلام الله تعالى أولى أن يكون كلام الله، وإن بلغه المبلغون بحركاتهم وأصواتهم، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم الصوت إلى العبد، وإن كان القرآن كلام الله لا كلام العبد، كلام الله، كلام الله لا كلام العبد، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وقال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. نعم، فهذا اعتراف بصوت النبي، اعتراف بصوت العبد، زينوا القرآن بأصواتكم، فهذا صريح في أنه فيه قرآن هو كلام الله، وفيه صوت يبلغ به العبد، وهذا واضح والحمد لله. نعم. فالقرآن العزيز الذي يقرأه المسلمون كلام الله، ليس لملك ولا لبشر فيه شيء. طبعا ارفع لأنه ما فيه ناصب ولا. فالقرآن العزيز الذي يقرأه المسلمون كلام الله، ليس لملك ولا لبشر فيه شيء، وإن كان القراء من الملائكة والبشر إنما يقرؤونه بحركاتهم وأصواتهم، والتلاوة إن أريد بها نفس أفعال العباد فليست هي الكلام المتلو، فليست هي الكلام المتلو، وإن أريد بها نفس القرآن فالقرآن هو كلام الله الذي يتلى. وقد بسطنا الكلام على هذا الموضع وما فيه من النزاع، وبينا أن بعضه لفظي وبعضه معنوي في غير هذا الموضع. نعم، بعضه لفظي لأنه يصير أراد معنى صحيح، وبعضه معنوي لا يحتاج إلى تفصيل، وهو التفريق بين ما هو كلام الله منزل غير مخلوق، وما هو من فعل العباد المخلوقين هم وأفعالهم وأصواتهم إلى آخره. نعم يا شيخ، سلام عليك. والمقصود هنا أن منشأ النزاع والضلال في هذا الباب هو قول الجهمية والقدرية، الذين حقيقة قولهم أن الرب تعالى لم يكن قادرا على أن يفعل ويتكلم بمشيئته وقدرته، بل رجح أحد المقدورين المتماثلين على الآخر بلا مرجح. ثم قالت القدرية: وكذلك العبد يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح. وقالت الجهمية: بل العبد لا يحدث شيئا أصلا ولا يفعل شيئا لامتناع حوادث لا أول لها. نعم، هذا بس إشارة إلى مسألة القدر، أنه كل من الجهمية والمعتزلة كلهم يتفقون في مسألة كلام الله أن الله لم يكن قادرا ثم أحدث الكلام. ماشي هذا؟ فقيل لهم، لاحظ معي، الله عز وجل في مسألة الخلق مثل مسألة الكلام، لم يكن قادرا ثم أحدث المخلوقات، لم يكن قادرا على الكلام ثم أحدث الكلام. ماشي هذا؟ فاعترض عليهم الفلاسفة وقالوا: ما الذي رجح وجود المخلوق؟ ما الذي رجح الكلام؟ إذا أنتم تقولون إن الله أزلي ليس لأوله بداية، ثم تقول حدث الكلام، طيب متى حدث الكلام؟ ما الذي رجح الكلام؟ مثل ما الذي رجح وجود المخلوقات؟ هذا سؤال المعتزلة. ما الذي جعله يحدث في زمن ما والله هو الأول الذي ليس قبله شيء؟ ما الذي جعله في ذلك الوقت المقدر حدث له الكلام أو حدث له الخلق؟ وهذا سؤال فلسفي لهؤلاء المتكلمين، لأنهم ظلوا في تصوير المسألة. فماذا قالوا؟ قالوا كلمة غريبة جدا، قالوا: القادر المختار يرجح أحد الأمرين بلا مرجح. فقيل لهم: هذا يخالف كلام العقل، ما في أحد يرجح بدون مرجح، ما يمكن ترجح أحدهم إلا بمرجح، لابد في شيء مرجح. وعند أهل السنة والجماعة المسألة محلولة، وهي أن الله عز وجل لم يزل موصوفا بكماله بصفات الأفعال، ولم يزل سبحانه وتعالى يخلق، ولم يزل يتكلم إذا شاء متى شاء، لم يستفد سبحانه وتعالى صفة الربوبية بعد وجود المخلوقات، ولا أنه الرازق بعد وجود من يرزق. ماشي هذا ولا. كما قال الطحاوي ليس بإحداث الربوبية استفاد اسم ها الخالق، بل هو الخالق أزلا. يعني بمعنى أهل السنة يقولون قائمة به صفات الكمال منذ الأزل ولم يزل يفعل متى شاء إذا شاء. وهناك الله عز وجل يرجح للحكمة، لكن نظرا لأن المعتزلة ينفون والأشاعرة ينفون حكمة تقوم بالله عز وجل، ينفون الحكمة والتعليل، الأشاعرة ينفونها البتة والمعتزلة يجعلونها للمخلوق، أهل السنة والجماعة يقولون إن الله عز وجل يفعل لحكمة. فصار مذهب الفلاسفة فاسدا على طريقة أهل السنة والجماعة، لأن الله موصوف بصفات الكمال ومنها صفات الفعل. الإشكال عند من؟ عند طائفتين، طائفة تقول الفعل هذا أزلي وهم الأشاعرة، لأنه كل صفاته إيش؟ أزلي، مثل الكلام اللي قلنا قبل ذلك كله أزلي. وطائفة أخرى وهي المعتزلة تقول لا، حدث له الكلام، حدث له الفعل بعد أن لم يكن. فاعترض عليهم الفلاسفة وقالوا كيف يرجح؟ ما الذي رجح؟ ايتونا بشيء مرجح. قالوا ما في مرجح، الفاعل المختار يرجح بدون مرجح، بدون حكمة، بدون أن تقوم به صفة. هؤلاء لأنهم معطلة لله عز وجل في صفاته قالوا بهذا الكلام الذي لا يعقل. ماشي هذا؟ لاحظوا معي شيخ الإسلام يشير إشارة لطيفة إلى مسألة ليست في سياق الكلام الذي معنا، وهي أن هؤلاء كلهم قالوا القادر المختار يرجح بلا مرجح، ماشي هذا؟ لكن الجهمية والمعتزلة المتفقين على القضية الأولى، ماشي هذا، لما جاءوا إلى مسألة العبد انفصلوا، فقالت الجهمية بالجبر العبد ليس له قدرة أصلا، القدرة هي قدرة الله الأزلية، والعبد ما هو إلا مجبور، الجبر التام. المعتزلة على ضد من ذلك قالوا العبد له اختيار ويرجح أحد الأمرين بدون إرادة الله، وهذا واضح من مذهبهم، لأنهم أنكروا مشيئة الله وجعلوها للعبد، وأنكروا أن الله يخلق أفعال العباد وجعلوا العباد خالقين لأفعاله. بس هذه إشارة إلى أنهم اتفقوا في الأصل وبعدين عند انطباقها على العبد اختلفوا في هذا الباب. أما الموضوع الذي معنا، تفضل يا شيخ أكمل. فلما قالوا هذا صارت طائفة تقول كلامه حينئذ لا يكون إلا مخلوقا، لأنه إن لم يكن مخلوقا لزم أن يكون قديما أو قائما به وهو حادث، والرب تعالى لا تحله الحوادث. وهذا قول الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم. يا سلام، هذا القول الأول في كلام الله عز وجل. كلام الله لا بد أن يكون مخلوق، والمخلوق لا يجوز أن يكون قديم، لا بد أن يكون حادث. ليه؟ لأن لو قلنا قديم قامت بالله الحوادث، والله إذا قامت به الحوادث لزم منه أن يكون حادثا مخلوقا، وهذا يبطل أصل مسألة الربوبية اللي هي دليل حدوث الأجسام. فهذا هو مذهبه، مذهب كل من الجهمية والمعتزلة، قالوا بهذه المقالة واتفقوا عليه. فلذلك صار مذهبهم الذي قرروا وامتحنوا الناس من أجله، وأثروا على الدولة العباسية في زمنه وألفوا الكتب، وإلى يومنا هذا المعتزلة والزيدية والإباضية يقررون هذه القضية. القرآن مخلوق كغيره من المخلوقات. ليه؟ لأننا إذا قلنا إنه قديم قائم بالله لزم الحدوث، وهذا يبطل توحيد الربوبية. ولأن هذا هو أصل البدع اللي هو دليل حدوث الأجسام، رده السلف رحمهم الله تعالى ونقضوه. وقالوا أصلا هذا الاستدلال باطل، ليس كل من قامت به الصفات الفعلية يكون حادثا، بل هو الكمال لله سبحانه وتعالى، بل لا يكون الكمال لله إلا بإثبات الصفات الفعلية لله. فمن أثبت لله الصفات وسماها معنوية أو نفسية وقائمة بالله عز وجل ولم يثبت لله الصفات الفعلية فهو معطل لله سبحانه وتعالى. نشوف القول الثاني. نعم. وطائفة تقول بل حادث قائم به، والرب يمتنع أن يتكلم في الأزل بمشيئته وقدرته، وهذا قول الهشامية والكرامية وأبي معاذ التموني التومني وزهير الأثري وأبي معاذ التومني. نعم. وأبي معاذ التومني وزهير الأثري وطوائف كثيرين. يعني بعض هذه المقالات اندثرت، لكن هي أشهرها قول الهشامية والكرامية. طبعا الهشامية أتباع هشام ابن الحكم الرافضي، وهشام ابن الحكم الرافضي من متقدمي الرافضة، والرافضة في باب الصفات متقدموهم مجسمة مشبهة، ومتأخروهم معتزلة معطلة. فهنا هشام ابن الحكم والكرامية كما نقل أبو الحسن الأشعري مذهبهما في مقالات الإسلاميين يقولون إن الله عز وجل حدث له الكلام بعد أن لم يكن، إنه قائم به وحادث، حدث له الكلام كخلقه ونحوه. هذا مذهب الكرامي، لم يكن متكلما في الأزل ثم حدث له الكلام وهو يتكلم بمشيئته وإرادته مثل خلقه. نعم. وطائفة تقول بل هو قديم العين، وهم الكلابية ومن وافقهم. ثم قيل القديم هو المعنى كقول ابن كلاب نفسه، وقيل بل هو الحروف أو الحروف والأصوات كقول السالمية وغيرهم. نعم، هذا المذهب الذي ذكرناه قبل قليل، يقول كلام الله قديم مثل صفاته، قائم به في الأزل. فالكلابية ومن تبعهم بعد ذلك من الأشعرية قالوا هو معنى قائم بالله عز وجل، يعبر عنه بالعبرية أو السريانية أو العربية، ويسمى قرآن أو إنجيل أو توراة، وهذا مذهب الكلابية والأشعرية. السالمية خالفوهم كما ذكرنا قبل قليل، وقالوا حروف وأصوات لكنها إيش؟ أيضا أزلية. لاحظ معي؟ أيضا أزلية. فعند الأشاعرة كلام الله معنى قائم بالله أزلي ومعنى واحد، ولا فرق بين القرآن والتوراة، ولا بين آية الكرسي وتبت يد أبي لهب، ولا بين آية الدين وآية المواريث، كله معنى واحد. والسالمية يقولون هو حروف وأصوات قائمة بالله عز وجل أزلية. وكما يعني أشرنا يعني لم يزل الله يقول ها يا آدم أسكن أنت، وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يا موسى إني أنا الله رب العالمين، لم يزل يقول يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وهكذا حتى تكليمه للكفار لم يزل يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون إلى آخره، وهذا كلام عجيب جدا. لكنهم ظنوا أنهم قالوا قولا عظيما، أنه حروف وأصوات. ولهذا لما تأتي لمذهب أهل السنة والجماعة تجد أخذوا الحق الذي عند المعتزلة، والحق الذي عند الكلابية، والحق الذي عند الكرامية، والحق الذي عند السالمية، بمجموعه يجتمع الحق. ما هو يذكره الآن شيخ الإسلام؟ تفضل. وأما قول السلف والأئمة فقالوا إن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء وكيف شاء وكما شاء، كما نص على ذلك أحمد بن حنبل وعبد الله بن المبارك وغيرهما من أهل السنة والحديث، وهو الذي حكاه أبو بكر عبد العزيز وأبو عبد الله بن حامد عن أصحاب أحمد، لكن أبو الحسن التميمي والقاضي أبو يعلى وغيرهما وافقوا الكلابية على أصلهم، كما وافقهم على ذلك أبو المعالي الجويني وغيره من أصحاب الشافعي وأبو الوليد الباجي وغيره من أصحاب مالك. نعم، هذا فيه إشارة إلى مذهب أهل السنة والجماعة، لم يزل موصوفا بصفة الكلام كما يليق بجلاله وعظمته، ولم يزل يتكلم إذا شاء متى شاء، وكلامه منزل غير مخلوق كما يقول أهل السنة والجماعة، وأيضا كلامه بحرف وصوت يسمع. إذن لما يقول لم يزل موصوفا بصفة الكلام، هذا فيه إثبات صفة الكلام الأزلية، ماشي هذا؟ وبهذا أخذوا الحق الذي عند من؟ عند من؟ عند الكلابية وعند السالمية، يعني كلامه أزلي لم يزل موصوف صفة الكلام. ثم قالوا إذا شاء متى شاء، إذن يتكلم إذا شاء متى شاء، أخذوا الحق الذي عند المعتزلة أو عند الكرامية الذين قالوا ها حدث له الكلام، أو أنه حروف وأصوات وحدث له الكلام مثل ما يقوله، فأخذوا بالأمرين أن كلام الله أزلي وهو الحق الذي عند الكلابية ومن وافقه، وأن الله يتكلم إذا شاء متى شاء وهو الحق الذي عند المعتزلة، ثم قالوا مع ذلك كلام الله قائم به، وأيضا كلام الله يسمع منه ويتلى ولا يخرجه ذلك عن كونه كلاما لله عز وجل. هذا هو المذهب المتكامل الصحيح الذي دلت عليه الأدلة الصريحة الصحيحة، وهو يدل على الكلام لله عز وجل. لكن ماذا تصنع بأناس عندهم أصول كلامية سابقة؟ ماذا تصنع بجهمية معطلة؟ ماذا تصنع بمعتزلة معطلة لله في صفاته؟ ماذا تصنع لكلابية معطلة لله في صفات الأفعال؟ يقول صفات الأفعال حدوث والحدوث مستحيل على الله، وهكذا كل من أهل البدع تجده قد بنى مذهبه على شيء من البدعة فأوقعته في الضلالة في هذه المسائل. والأصول الفاسدة للمذاهب هي أخطر الأمور التي تقضي على المذهب في الوصول إلى الحق من خلال الأدلة، لأنه إذا استقر عنده أصل صار يؤول كل دليل يخالف هذا الأصل. أهل السنة جمع عندهم أصول سابقة، أصولهم من الكتاب والسنة، يعني لا يأتون إلى المسائل بمقررات، وإنما أصولهم من الكتاب والسنة، ثم لما وضعوا قواعد وغيرها، هذه القواعد ليست قواعد رجال قالوها مقدسة، ولا فئة من الفئات اتفقت على شيء وقدستها، لا، وإنما القواعد التي قعدوها في بيان مذهب السلف رحمهم الله تعالى تجدها مستنبطة من الكتاب والسنة، ولهذا تجد أدلتها كثيرة، وتجد أيضا العلماء على مدار التاريخ وعلى تفرق بلدانهم وغيرهم يأخذون به. للأسف المذهب الأشعري تأثر به فئات من الأئمة، منهم من الحنابلة مثل أبو الحسن التميمي، ومثل أبو يعلى الفراء أحد أئمة الحنابلة الكبار، مع أن أبو يعلى له قولان، لكن هؤلاء أخذوا بقول الأشاعرة والكلابية في مسألة كلام الله عز وجل، كما أخذ بها أبو المعالي الجويني وهو شافعي، أبو الوليد الباجي وهو مالكي. وكل هؤلاء في الفقه وفي الحديث وفي بعض العلوم أئمة كبار، لكنهم تأثروا بقواعد المذهب الأشعري مثلا فأخذوا به فوقعوا في هذا التخليط ووافقوهم على مقالته. وهذا دليل على أنه مسألة المذاهب الكلامية ليست منتسبة إلى المذاهب الأربعة، لأنه ذكر قبل قليل شيخ الإسلام أنه في كلام الله عز وجل حنابلة ومالكية وشافعية كلهم وافقوا الأشاعرة في هذه المسألة. فدل هذا على أنه لا ارتباط بين المذهب الفقهي وبين المذاهب الكلامية، وإن كان كثير منهم حاول أن يربط بينها، حاول حتى في يعني للأسف عصرنا الحديث. يعني أنا أسمع في هذه الأيام أنه بلاد المغرب أعلنت نفسها مالكية أشعري رسميا، مذهب الدولة الرسمي المالكي الأشعري. أيضا ماليزيا، وللأسف الشديد ماليزيا اللي وقفت مواقف جميلة جدا من الرافضة وغيرهم، قيل لي أنه أيضا أعلنت أنها أشعرية تتبنى المذهب الأشعري. وطبعا الأزهر الآن يحيون المذهب الأشعري، فكأن حملة عالمية على السلفية. فإذا يعني تأملت اللي يجري في هذه الأيام من هجوم على السلفية وحصرها في يعني فئة معينة عندها غلو وعندها انحراف ونحو ذلك، وتلبيس المذهب كله مذهب السلف والأئمة وابن تيمية وتلامذته ثم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وتلامذته ومدرسته كلها، إلباسها هذا اللبوس هذا مريب في هذه الأيام. وللأسف أنه قد يشارك فيها من قد ينتسبون إلى مثل هذه البلاد، وهذا خطير جدا، لأنه معناه أنه إذكاء المذاهب الفاسدة وكلهم بحسبه. الآن في تحالف دولي مع الرافضة، وموجود الآن في العراق وموجود في سوريا وموجود في اليمن تحالف مع الرافضة. لماذا؟ لأن الرافضة هم من يدعم أعداء الإسلام، لأن حرب الإسلام السني الصحيح أفضل من يقوم به أن يقوم به بعض من ينتسب إليه زورا وبهتانا مثل هؤلاء الرافضة. ولهذا صار الاختيار الدولي في الفترة الأخيرة بالتحالف مع هؤلاء لإذكاء الصراع ولإضعاف الدور السني، ثم أيضا التحالف مع الصوفية، وهذا موجود له الآن سنين، تحالف دولي مع الصوفية، رضا عنهم، سكوت عنهم، دعمهم بالمال، بناء مساجدهم، بناء أضرحتهم، وهذا موجود. أخيرا الآن بدأوا في المذهب الأشعري، إحياء المذهب الأشعري. هذا هل يجري بشكل عفوي وتؤثر في الأحداث السياسية في هذه القضايا؟ لا. وزير الخارجية الأمريكي أمس في زيارته لمصر يقول مصر يجب أن يكون لها دور فكري في محاربة الغلو. يعني إيش؟ يعني بأن تتبنى مصر المذهب البدعي، المذهب الصوفي، المذهب الأشعري، المذهب المعتزلي، وتقاوم هذا الذي يسمونه التطرف. وللأسف الشديد له عنوان، لكن المقصود بحرب المدرسة التي يقولون الآن إنهم يحتاجون إلى سنوات لحربها. ما معنى سنوات لحربها؟ يقصدون أن يحكم النطاق على المؤثرات لها. وهم يرون أنه التيار السلفي الصافي هو المشكل تحت مسميات المدرسة السلفية، مدرسة ابن تيمية، مدرسة الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى آخره. ولهذا رأينا من بعض من ينتسب للأسف من يهجم على دعوة الإمام وكتبه من رسائل أئمة الدعوة وغيرها، وما في شيء من هذه الكتب معصوم، لكن والله إن الهجوم مغرض، الهجوم مغرض وواضح إنه خط مسموح به في أن تحارب كتب أئمة الدعوة، لأنه فيه شيء يراد. بقي شيئان، هل هذا في مصلحة بلاد المسلمين عامة وهذه البلاد بصفة خاصة؟ لا والله، والله إن استجبنا فهو بداية الانهيار. الشيء الثاني، هل يستطيعون أن يحاربوا مذهب السلف ويضيقوا عليه؟ لا والله لن يستطيعوا، مهما بذلوا من جهد ومهما أجمع العالم، لسبب وهو أن مذهب السلف ينبع من صفاء الكتاب والسنة، وهذه ما يملك أحد أن يغير فيها شيئا. إذا كانوا لا يستطيعون يغير آية من كتاب الله ولا حديث من صحيح البخاري ومسلم وما صح في السنن، إذن والله لو اجتمع من بأقطارها ليحاربوا دين الله عز وجل والله لا يستطيع، وسيبقى هذا الدين بصفائه، لأنهم جربوا أنه مهما غلبت من الناحية الإعلامية وغيرها التيارات البدعية والليبرالية والعلمانية، يعني بمعنى أنه يعني في تونس غربوها، في ليبيا، في المغرب، في مصر، في الشام، في العراق، التيار العلماني في كل مكان، لا التيارات العلمانية ولا الرافضة ولا التيارات البدعية ولا الصوفية ولا المذاهب الفكرية من معتزلة وغيرها قديمة وحديثة، سواء كانت يعني ليبرالية معاصرة شيوعية وقومية وغيرها، أو قديمة رافضية ومعتزلة وجهمية وغيرها، تبين أن هذه ما هي إلا مقالات، ما هي إلا شيء يثار فوق. لما تأتي إلى باطن المجتمعات الإسلامية تجدها لا تريد إلا الإسلام. ما هو الإسلام الذي تريده؟ إسلاما ليس رافضيا ولا معتزليا ولا جهميا ولا ليبراليا ولا علمانيا، إسلام الصلاة والصيام، إسلام الكتاب والسنة، وهذا الذي يزعجه، وهو الذي نقطع ونجزم به، لأن التاريخ علمنا هذا، أنه مهما حاربوا هذا المنهج فهذا المنهج قوته من مصادره، قوته في منهجه، لن يستطيع أحد أن يجعل من بدعة مغلفة تقوم عليها جماعة أو وسيلة إعلامية أو جماعة سياسية أو حتى دولة من الدول، لن تستطيع أن تغير. هي تخدع بعض الناس، هي تعمل بلبلة، قد تثير فتنة، لكن لا يمكن أن تغير الحقائق إلا إذا استطاعوا تغيير الكتاب والسنة. أنا أقول لكم خذوها، والكل من الحاضرين ومن غيرها يجزم بذلك، إذا استطاعوا أن يغيروا الكتاب والسنة ويأتون بكتاب غير هذا الكتاب أو بسنة غير هذه السنة، نعم سيغيرون هذا الدين. أما إن لم يستطيعوا فوالله ثم والله لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. أسأل الله يعز دينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.